ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. الإنسان الطامع الطامح في الدنيا الفانية للأسف الشديد لن يصل إلى ما يريد في عالم الدنيا إلا بأن يذل نفسه أو أن يذل. نسأل الله أن نكون من الأعزة الذين أعزهم رب العباد بطاعته. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله ومع صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما مضمون هذه الحكمة؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا رزق الله سوف يأتيك ونعم بالله، ويجب أن تقنع بهذا، وسوف يأتيك بسبب ومن غير سبب. أنا أضرب لك مثال أغرب من الخيال. يا ليت. في طائفة من البشر يحاربون أرزاقهم. يحاربون أرزاقهم؟ آه. كيف؟ أقول لك. الطبيب. نعم. ماذا يصنع؟ يعالج. يعالج إيه؟ المرضى. اللي هو سبب إيه؟ رزقه. حلو. فلو هو يعالج ده ويعالج ده ويعالج ده، يأكل من إيه؟ لن يأكل. تمام؟ يحارب رزقه لكن رزقه يأتي. الله أكبر. هذه مثال هو جيد من جيد الحياة. جيد. طبيب يحارب رزقه. صح؟ تمام. يخفف ده ويخفف ده ويخفف ده وده. سبحان الله. رزقه من إيه؟ من المرض. هو لا يفرح للأوبئة ولا يفرح لأنه إنسان من أرق من أرق الناس قلوبا. لكن هو في ظاهر الأمر يحارب رزقه، ورزقه آتيه آتيه. سبحان الله. لا. طب ما بالمنطق ده كل الناس تحارب أرزاقها. ماشي. يعني المعلم مثلا يحارب لانه يعلم الاولاد العلم ويزيل الجهل فهو يحارب. لا لا لا لا يحارب لا والله لا لا بالعكس ده هو بيضيف للأمة رصيدا لا عليه. انت ما تكسرش المعلم ده المعلم. شوف ما تاخرت الامه الا لما حقرنا دور المعلم. والمعلم دور له دور. يعني هارون الرشيد جاب للامين والمامون معلم. هو جاء من الباديه وعايز يعلمه لغة. تمام. ولغة أهل البادية لغة قوية. صحيح. فالمعلم جالس في القصر في بغداد أيام ما كانت بغداد، وبعدين حان المعلم عزك الله أن يبصق، ما فيش منديل معاه في جيبه. فانتحى جانبا خلاص بثر على الأرض. بثر. فتأفف الأميرة. اشمأزل طبعا. اشمأزل الأميرة طبعا. هارون الرشيد قاعد يراقب لأنه قد يكون تصرف تلقائي في البادية عندهم. ما عنده في الولاية عنده في القصر وفي بغداد. سبحان الله. أمال علي بن الجهم عمل إيه؟ نعم. عيونه ما بعد ما كان ماسك في الدلو وال لا ده أنا عايز أسمعها من فضلتك علي بن الجهم بالذات على بعد هارون ده. فقام هارون الرشيد وأخذ نعل المعلم وجلس هارون ووضعه في حجره. ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال وجب علينا أن نجل علماءنا. الله مع المعلم عشان يدي درس لعياله الاميرين اللي جايين الامين والمامون. الله اكبر. ابن عباس يريد ان يمتطي صهوه فرسه. نعم. فيجي زيد بن ثابت رئيس قسم كتبة الوحي ها ويقرب له المصطلح الجميل ويقرب له الركاب تعال يحط في رجله. فابن عباس يهتز. ما هذا يا زيد؟ قال هكذا امرنا أن نجل آل بيت رسولنا. الله صلح. أكبر. فيقفز ابن عباس من فوق الفرس ويقبل يد زيد. ما الذي تصنع ابن عباس؟ انت حبر الأمة. قال أمرنا أن نجل علماءنا. يا هكذا الله الأمة يا تصنع. يبقى تقول لدور المعلم. ولهذا سادوا الدنيا بالفعل. سادوا الدنيا كانوا رعاة غنم فصاروا رعاة أمم. طيب سيدنا ماذا عن علي بن الجهم؟ شاعر من البادية يا أمير المؤمنين. فقال أن رجل من؟ قالوا يسمى علي بن الجهم. ماذا يريد؟ يريد أن يمدحك بقصيدة. نعم. دخل واستهل القصيدة بما لا يستحب. نعم. نظر إلى أمير أنت كالكلب في الحفاظ على الود وكالتيس في خراع الحروب أنت كالدلو لا عدمتك دلوا يا كثير العطا يا غزير الثقوب. الحاشية خبر ده هارون الرشيد كلبه وتيسي شارلمان كان يخاف منه. الله النقفور بتاع الروم كان يرتعب منه. الله ده ماذا تقول؟ قال اتركوه لقد قال أحسن ما عنده. هو البدوي عنده أجمل وأغلى وأفضل من الكلب الذي يحرسه، لا، ومن التيس لا. الذي ينتج، لا، سبحان الله. ومن الدلو الذي يأخذ به الماء من ال، اتركوه واجعلوه يخالط المجالس وبغداد والمدنية 6 أشهر. تمام. 6 أشهر فقط. جاء علي بن الجهم رأيته من قبل، هذا الشاعر الذي قال فيك كذا يا أمير المؤمنين، قال تعال عندك شيء؟ قال لا. عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولم أدري، عدنا لي العهد القديم من البكاء ولم أكو سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري، فجعل هارون يتميل من حلاوة، وادعاها 70 شاعرا. نعم. أنا نفسي المسلمين يتطوروا، لا نجلده، لا لا، عايز المسلمين يتطوروا مع العلم ومع الإسلام زي ما تطور علي بن الجهم. جميل. درس بديع. نطلع من بداوة الخلق وصحراء جفاف الكلمات إلى إلى إلى إلى بغداد الرشيد في ليونتها وجمالها. تمام. لكن ألم يكن لدى علي بن الجهم هذا الطمع في أن يأخذ حظوه أو عزة عند أمير المؤمنين؟ لا، الشعر بقى يعني انت حتى نرتبط بحكمتنا. لا لا، الشعر يقول ما لا يفعل. كان رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي كان طالبا في الأزهر وراح عمل زيارة لأحمد شوقي، كان جريء من صغره. طلب زيارة. كان شاعرا أيضا الشيخ الشعراوي. طبعا. نعم. كان عاشق لشوقي. نعم. فكان راح زار شوقي مع مجموعة من الطلاب. فقال له يا أمير الشعراء يا أستاذ أحمد. كيف تقول كان احمد بك شوقي بقى. رمضان ولا قم هاتها يا ساقي مشتاقه تسعى الى مشتاق. رمضان ولا هاتها يا ساقي. قال يا شيخ قال يا شيخ مش انت طالب ازهري؟ قال له نعم. قال له مش صورت الشعراء انهم يقولون ما لا يفعلون؟ قالوا انا من ضمن الشعراء. حسن تخلص، حسن تخلص. جميل. نعم. نعم. يعني ما بسقت اغصان ذل الا على بذر الطمع. ما هو الطمع في الرجال، يعني علي بن الجهم جاء من الباديه لكي ياخذ، ما ده شعر ويستزيد ويطلب. ما تزعلش مني. ده اعلامي فاجر. هو مش المفروض الانسان يبقى هكذا في الدنيا؟ لم يبقاش فاجر بس. لا يبقى اعلامي، يعني لا يمدح، يبقى اعلامي. اعلامي صالح، لان الاعلامي خطيب وداعيه. الاعلامي خطيب وداعيه ومسؤول عن كلماته، لكن يطلع نباح على الشاشه يشتم ده ويشتم ده وينقص من يا ريت. وان كانت وظيفته هكذا، لا لا لا لا، يعني امتنع دوره. يعني اقول لك شيء. نعم. في الفقه الاسلامي، في كتب الفقه، ممنوع التحريش بين البهائم، مناطحه الكباش ومناقره الديكه. في الفقه ممنوع. ممنوع؟ ممنوع. ده احنا بنعمل مسابقات بالمناسبة. ما ممنوع. يعني مصارعة الثيران يعني. اذا كان ده بين البهائم. اقليم كاتالونيا في برشلونة يمنعوا الان مناطحة كده، ويختلفوا عن اسبانيا كلها. حاجة وحشية. فمناطحة الكباش والثيران ده بيجيب يحرج بين البني ادمين. سلم يا رب. يبقى ده اعلام ايه؟ يا رب سلم. يقول فاجر فعلا. يقول له يشتمك. يقول رد يا اخي انت ما تخليني اسكت فيه. هل هذه صح. برامج؟ لا. والناس تقول ماذا تقول عنا؟ انت داعية في كل وقت. اوليس مثلا يعني اوليس كل من هؤلاء هو طامع في مال، في سلطة، في جاه؟ يا ولدي. هل هذا سبب للذل؟ الرزق يعتمد على اساسين. الاول؟ ركنين. نعم. ركنين. شرعية الغاية وشرعية الوسيلة. بمعنى يعني المال يكون حلال واجيبه عن طريق حلال، مش هدفع رشوة عشان اخذ المال. مش اذل عشان اخذ منصب. طب واذا كان لا يؤخذ الا بهذا الشكل؟ لا لا لا، يبقى مش من رزقي، ماخدوش بها. انما عند الله شوف كلام خطير. طب. انما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته، فاذا استطاع احدكم رزق الله فلا يستجلبن رزق الله بمعصيه الله. هل يكون الطمع سببا للذل او طريقا له؟ هو ده الوسيله الوحيده للذل، القناه الاولى للذل. ما بلاش القناه الاولى. طب بلاش يعني القناه فضائيه الفتح. لا لا الباب الاول فقط يعني. الباب الاول للذل. الباب الاول للذل ليه؟ ليه؟ لماذا؟ تخيل انت هو من الواجب، هو يريد اللي هو الذليل الطامع هذا. هو يريد ان يكون الطمع ثمره. تمام. فإذا به لما بذر الطمع دون أن يدري حصد ذلا. يعني بالعكس، ما هو طمعان في المال. حلو. يعني الطمع ثمرة بالفعل. تمام. فضلتك كده لفت نظر نقطه خطيره ان الطمع نفسه البذره. ما هي كده عشان ياخد ذل. ما بسقت اغصان ذل الا على بذره. هو زرع طمع. الطمع بدايه تمام. هو زرع بذره الطمع فحصد ذلا. هي من ريب العكس. صح سليم. ذل عشان تطمع. لا هو طمع للاسف. ايه يعني راح بعيد راح زرع بذره الطمع حصد ذلا. الله اكبر. يعني يعني والعياذ بالله. هل من قراءات فضلتك في التاريخ في, في, في وانا اعلم انك قارئ جيد جدا في التاريخ حتى العالمي كمان اوصل الطمع صاحبه الى طريق ذل وطريق اندفار وهوان؟ الطمع دخل هتلر في في في, في الخندق وانتحر. بس انا بالإيجاز كده. جميل بالإيجاز كده. جميل سبحان أحسنت. الله احسنت يعني جميل. سبحان الله. هل نهينا عن الطمع في الدين الاسلامي؟ يا الله احنا امرنا بالقناعه والقناعه لا تنافي الهمه ولا تنافي التطلع ولا تنافي تحصيل الخير بالعكس. طب انا اطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. الله لا هذا ليس طمعا. امال ده انت لازم هذا. تكون طماع. الله يعني في طمع قد يكون محمود وطمع الله يرضى عليك مذموم. تطمع في فيما في ايدي الناس فهو للاسف الشديد يعني يعني انت يكرهك الناس. يكره. ازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. طب اذا كنت انا احب ما في ايدي الناس يبقى في مرض عالجه. يعالج. مرض قلبي ام مرض ماني؟ مرض قلبي. مرض ايماني. عنده خلل في الجين الايماني. اولم يخلقنا الله سبحانه وتعالى وزين لنا الدنيا بشهواتها وزينتها واموالها وولدها. هذه الزينه وليست اساس. المال والبنون ايه؟ زينه الحياه مش الدنيا. اساس الحياه الدنيا. زينة كده زينة خارجية لكنها مطلوبة هي تكمل. لكن لكن لكن الإنسان إذا لم يؤت منها خلاص يعني انتهت الحياة. كيف يعلم الإنسان أنه طامع أو طماع؟ أولا لا يقنع بما في يده. عارف الطمع بيورث إيه؟ أول شيء يورث حسدا. الله أكبر. طبعا ده له تبعات أخرى يعني. أولا أنا أطمع خلاص. نعم. اول شيء هنظر الى ما في يد غيري. لماذا اوتي هذا وانا لم اوته؟ يبتدي يقول له هو ليه كلام فلان مؤثر؟ اصله استخدم الوسيله الفلانيه. طب استخدم انا نفس الوسيله يمكن ايه يمكن حد يعني يعني يبهر بيه كما بهر به. طب ليه رجل الاعمال ده نجح وبقى عنده مليارات؟ لانه تاجر في الموضوع الفلاني. يروح ويتاجر في الموضوع الفلاني والعياذ بالله رب العالمين. زي في المثل الميأس اللي يقولوه في المثل العامي يقول تاجرت في الاكفان ما حدش ما تتجر يعني كثرت احزانه ولم تحدث حوادث ولا غيره. لا اله فبكل سنه بيخفى. فسبحان فالانسان سبحان الطامع حاسد. تمام ده مرض يورثه. وبعدين الحسد الطامع شارب البحر لا يرتوي لا يزيده الشرب الا عطشا. ابن ادم يريد وادي سليم حصل الوادي عايز اثنين حصل اثنين عايز ثلاثه. اقول لك اسال اي سؤال اسال اي واحد اي فرد. طب اذا كانت هذه جبله ولا يملا عين ابن ادم عين ابن ادم الا التراب جبله. لا من جبله هو يضبطها يجب ان يضبطها. امال قانع الصحابه ليه؟ ها ما كانش عندهم حاجه. لا زي لا لا, لا عثمان جهز جيش العسره. ها من يجهز جيش العسره؟ سبحان الله. عبد الرحمن بن عوف ها ماذا صنع؟ سعد ماذا صنع؟ عمر جاب نصف ماله سبحان الله. لا لا يعني لا لا القضيه ان الانسان يجب. ما كانوا يقاتلون بعضهم بعضا على ابار الماء وعلى السبي وعلى النساء ما ده قبل الاموال. ايام ما كانوا بهائم سائمات رتح في الصحراء قبل الاسلام. لكن اول ما جاءهم الاسلام ضبطهم هذبهم. هل القناعه من لدن الله عز وجل وقنعه الله بما اتاه؟ لا لانه سلك طريق الهدايه وايقن انه لن ياخذ الا ما كتبه الله له فلم يبحث في طمع نحو يد احد حتى ياخذ منه ما لم يكتب الله له. ياخذ الاشياء بعزه الانفس. خذ الاشياء بعزه الانفس. الواحد ياخذها بعزه نفس بغير استشراف نفسه هكذا فيها. نعم ورد عن الرسول بغير استشراف نفسه. هو لما استشرف يبقى طمع. بدا الطمع اهو. الاستشراف ده الطمع. الله اكبر. الاستشراف ده الطمع. شوف اتفضل. عندما تبخرت القناعه حل الطمع. عندما تبخرت القناعه حل الطمع. جميل هذا تمام. رائع تمام. طيب. اسال الزوج كيف حالك يا فلان؟ الحمد لله. انت تشوف الحمد لله دي كأنه والعياذ بالله. صح كده؟ نعم. فخير الزوجة متعبة والأولاد عقيم والغلاء بببب. طيب اركن الزوج على جنب، خد الزوج على جنب، كيف حالك يا ام فلان؟ الزوج نكدي وكشر ونطلب منه الطلب بخير والعياذ بالله، يعقد له لجنه لهيئه الامم المتحده عشان يطلع لنا المهم. والاولاد ها ابويا جاف وامي طيبه زاد عن اللزوم ولا وسلبيه، والبنت ام تب تب تب تب. الجار الجيران والعياذ بالله. انا عايز ارى انسانا قانعا. انسان قانع لا يوجد. لا والله الحمد لله، الحمد لله يرضينا بما يرضيه من فضل الله سبحانه وتعالى، سيؤتينا الله من فضله، الله عنده خزائن السماوات والارض. ولا تمنى يعني انت ما فضل ما فضل بعض بعضكم للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا، واسالوا الله من فضله. الله واسالوا الله من فضله. الذي اغناك يغنيني. الذي اغناك. هذا ليس طمع. لا بالعكس، هذا غبطه. غبطه اغبط فلانا ان ربنا يزيد. لا حرج في هذا. لا لا لا بالعكس. انا اتمنى لكن في نقطه، تفضل، ربنا يزيده من فضله ويكرمه ويبارك له ويجعله من الشاكرين. والملك يقول لي ايه؟ ولك مثل ذلك. اروح انا واخد نفس القضيه. جميل. خلاص نيه. ده هو بيدعي روحه. هل الطمع له علاج عملي؟ نعم. ما علاجه؟ علاج الطمع عمليا ان اوقن ايوه انه لن اخذ الا ما هو مكتوب لي وانا عندي 120 يوم بس. فان لم تاتي فهي بلغه الضرائب مخصومه من المنبع. الله بديع. مخصومه من المنبع. من المنبع. مش من رزقي. والقناعه في نصف دقيقه، القناعه من الله سبحانه وتعالى ام مكتسبه من العبد؟ هو مكسبيه موهبيه. الاثنين يعني هبه من الله وينميها العبد بالاستمرار. يا ابني الانسان منا مولود على الفطره. يعني ايه الفطره؟ النقاء والحب. في واحد هو في عيل نازل من بطن امه كاره للكتاب؟ لا. امال عيالنا كارهين الكتاب ليه؟ هو كده جبله يعني؟ لا لانه لم يرى امه الا كارهه للكتاب. سليم. عاشقه للمراه، عاشقه للتسوق. نعم. فعاشقه للمكياج. فسبحان الله، ان الله جميل يحب الجمال يا مولانا. هو جميل يحب الجمال بالجمال الذي يحبه الله. نعم. ده يابكم فقط. ما بخير دعت. طب ناخذ من فضلك رساله توجهها لشباب الامه المباركين، ماذا تقول لهم فيها بخصوص الطمع والذل هذا؟ يا ولدي يا ابنتي، انا اريدكم ان تكونوا اعزاء. والانسان الطامع ليس عزيزا وانما هو انسان ذليل، وانت تأبى الذل. وكان اجدادك العرب من قبل الاسلام لا يقبلون الذل ولا يرضون، لا يرضى الواحد منهم ان يكون ذليلا. انت يجب ان تكون ذليلا على المسلمين. عنترة العبسي الذي كان في الجاهلية، لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. انا لن اكمل لان لا يتماشى البيت مع منهج التوحيد يعني. نعم. ماء الحياة بذلة كجهنم وخير وجهنم بس خلاص. وانا اكرم منزلي ولا لا خلاص ولا اكرم منزلي ولا غيره. فنسأل الله ان يعزنا بطاعته ولا يذلنا بمعصيته. اللهم امين. شكرا لك فضلت الامام على هذا اللقاء. بارك الله واحسن الله اليك. الا كل من بات لي حاسدا، اتدري على من اسأت الادب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. نعم. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك. شكرا الله لك أنت. بارك الله فيك وأحسن الله عليك، وحتى ضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان.